الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير، الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فنعم المولى ربنا ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله الذي خلقكم من العدم ورزقكم وأسبغ عليكم النعم. اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تذكرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون. واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون. واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. أيها المسلمون، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذلة للباطل وأخذ للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن المؤمنين يسرون بنصر الحق في أي مكان وفي أي زمان، وينعمون بذلك بالا. وفي هذا الشهر، شهر المحرم، كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون وجنوده، فلقد أرسل الله موسى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته. أرسله الله إلى فرعون وقومه، إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى. فجاءه موسى صلى الله عليه وسلم في الآيات البينات ودعاه إلى توحيد الله خالق السماوات والأرض رب العالمين. فقال له فرعون منكرا مكابرا وما رب العالمين؟ أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء والأرض وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وعلى ربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته، تدل على أن الله وحده هو الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما هو منفرد بالخلق والتدبير. فأجابه موسى صلى الله عليه وسلم: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإن في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيمان واليقين. فرد فرعون رد على موسى ساخرا به ومستهزئا به ومحتقرا له، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأصلهم وأنهم مخلوقون من عدم مربوبون لله عز وجل، وكما خلقوا فهم صائرون، وكما خلقوا من العدم فهم صائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين. فقال صلى الله عليه وسلم: ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى الكاذب المغبون، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن بالرسول وطعن بمن أرسله، وهكذا المكذبون بالرسل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم: من الأحق بوصف الجنون؟ أهو المؤمن بالله خالق السماوات والأرض

فإذا صام الأيام الثلاثة التاسعة والعاشرة والحادي عشر أجزأته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر التي تصام من كل شهر. وفقني الله وإياكم بشكر نعمته وحسن عبادته وحنانا من شرور أنفسنا برعايته، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل له الأمر فيما أخذ وفيما أبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر الأمور على ما يشاء بحكمته. وإن الأمة الإسلامية في آخر هذا الأسبوع، وبالتحديد في يوم الأربعاء الماضي الموافق للخامس من هذا الشهر، شهر المحرم عام 1400، فقدت زعيما إسلاميا يؤم أكثر من 100 مليون شخص تحت جمهورية إسلامية. ذلكم الزعيم العالمي الذي أبدى عديد من الشخصيات العالمية الأسف لفقده، ألا وهو الجنرال محمد ضياء الحق، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. ذلكم الزعيم المسلم الذي حزن المسلمون لموته، لأنه زعيم شجاع أقدم على أمور يجبن عن الإقدام عليها كثير من الزعماء. فلقد أقدم رحمه الله بشجاعة وحزم على أن يحول القوانين الوضعية الباطلة إلى الأحكام الشرعية الصحيحة العادلة، وما زال جادا في ذلك. ولقد كانت له اليد الطولى في مساعدة الجهاد الإسلامي الأفغاني، حيث آوى في بلاده ملايين اللاجئين من الأرامل والأيتام وغيرهم من الأفغانيين، ولم يقف حائلا بين وصول الإمدادات المالية والبشرية إلى المجاهدين الأفغانيين. وكانت له يد طولى في المؤتمرات الإسلامية في دعم وتقوية القضايا الإسلامية والانتصار لها، وكانت له يد أخرى في المؤتمرات العالمية في دعم القضايا العادلة. ولذلك كان محل تقدير من الجميع، فأصدر الديوان الملكي هنا في المملكة العربية السعودية بيانا جاء فيه إن مصرعه، يعني الجنرال محمد ضياء الحق، إن مصرعه مما يشكل خسارة فادحة للأمة الإسلامية التي فقدت بغيابه رجلا يعتبر من أكبر المجاهدين في سبيل نصرة قضاياها، ومن أشد القادة المسلمين حماسا وإخلاصا، وأكثرهم خبرة ودراية بشؤون العالم الإسلامي، مما تشهد به مواقفه العظيمة في المحافل الدولية ومؤتمرات القمم الإسلامية، في الإضافة إلى جهوده ومساعيه الحميدة التي أسهم بها في حل النزاعات بين الأشقاء. هكذا جاء في البيان الصادر من الديوان الملكي. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أن تقام صلاة الغائب عليه أي على الجنرال محمد ضياء الحق في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا اليوم إثر صلاة الجمعة وتنقل إلى العالم الإسلامي على الهواء تقديرا لجهوده وتشجيعا لقادة المسلمين أن يفعلوا ما يستحقون به الثناء أخذا برأي كثير من العلماء في الصلاة على الميت الغائب الذي انتصر للإسلام وحماية المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين مات النجاشي رحمه الله زعيم الحبشة الذي آوى المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليوم الذي توفي فيه النجاشي رحمه الله قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وقد خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فلم يصل عليه في المسجد بل صلى عليه في المصلى أي مصلى العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم صفوفا. قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أيها المسلمون لقد حزنا كثيرا على فقدان هذا الزعيم الباكستاني وليس بيننا وبينه نسب ولا حسب ولا معرفة لكن لما بلغنا عنه من الانتصار للمسلمين ومن إصراره البالغ على أن تطبق الشريعة الإسلامية في ذلك الجم الكثير من المسلمين في بلاد باكستان ومن أجل مساعدته للمجاهدين الأفغانيين فقد ترك رحمه الله فراغا كبيرا في الأمة الباكستانية وفراغا في الأمة الإسلامية عموما. فنسأل الله تعالى أن يجمع كلمة إخواننا في الباكستانيين أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يلم شعثهم وأن يهيئ لهم بعده قادة صالحة تتم ما أسسه ذلك الزعيم الفقيد رحمه الله من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل الذي قدر ما قدره بحكمته أن يتغمد الفقير ومن صحبه من المسلمين برحمته وأن يسكنهم فسيح جنته وأن يجعلهم في درجات الشهداء الذين هم عند ربهم يرزقون. أيها المسلمون إن فقد مثل هذا الزعيم في العالم الإسلامي لأمر يجب الاعتبار به وأن يعلم المسلمون أنهم لم يفقدوا مثل هذا إلا من أجل أمور يحتاجون إلى النظر فيها والتبصر بها. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهيئ للمسلمين قادة صالحين يقودونهم إلى كتاب الله بكتاب الله. ونسألك اللهم أن تهيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به. عباد الله اتقوا الله عز وجل وفكروا في أنفسكم وانظروا في أمركم وقوموا لله تعالى شهداء بالقسط. أدبوا أولادكم على طاعة الله قوموهم هذبوهم جنبوهم معصية الله عز وجل فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم أيها المسلمون بالجماعة اجتمعوا على دين الله لا تتفرقوا فيه فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي